هؤلاء إما يهتمون بطول الصلاة من خلال طول القراءة، لكنهم يسرعون جدا في السجود والركوع، فهل المراد بطول الصلاة والتأني فيها مجرد القراءة، أم أن ذلك يشمل الركوع والسجود؟ كانت صلاة سيد البشر صلى الله عليه وسلم متناسقة، فإذا أطال الركوع القيام أطال الركوع نحو من إطالته القيام، وإذا رفع من الركوع أطال القيام نحو من ركوعه. والمطلوب من الإمام بل من كل مصلي أن لا يظن أو يرى أن الصلاة حركات متوالية، بل ينبغي له أن يرى أن الصلاة مواقف ومواقع ومناسبات. يذكر فيها ربه جل وعلا، يمجده في البداية، يكبر ثم يستعيذ، ثم يقرأ دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح فيه تمجيد: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك. هذه مقدمة قبل القراءة، فيها تعظيم لله وتمجيد، ثم بعد ذلك يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يسمي ويقرأ الفاتحة. وينبغي أن يكون مستشعرا ومتصورا موقفه وما المناجات التي هو فيها، إنها مناجات منه لخالقه جل وعلا. إذا ركع في حال هذا الانحناء الذي يعظم العظماء بمثله، ينبغي أن يعظم رب العظماء. ولذلك ناسب أن يكون ذكر الركوع سبحان ربي العظيم، لأن الجبابرة يعظمهم أتباعهم إذا قابلوهم أو وقفوا عندهم بالركوع، والذي يستحق التعظيم حقا هو البر الرحيم الجليل العظيم. فيجب بكل إمام أيضا أن يتأنى، كما أن بعض الأئمة إذا قام من التشهد الأول يبادر إلى الركوع، يقرأ الفاتحة بسرعة، وقد يكون في المصلين بطيء الحركة في القيام والنهوض، فلا يستوي قائما إلا وقد ركع الإمام، فيكون قد فوته قراءة الفاتحة. ينبغي للإمام أن يراعي حال المأمومين وقدرتهم وتفاوتهم، وأن لا يطيل القراءة الإطالة المملة. لا يجمل بالإمام أن يقرأ مثلا في ركعة واحدة سورة الملك، ثم إذا ركع نطق بكلمتين سبحان ربي العظيم ورفع. لا، ما دام أطال القراءة ينبغي أن يطيل الركوع، كما أن الركوع ينبغي أن لا يقل عن قول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم 3 مرات. هذا هو الأولى. لا شك أنه لو اكتفى بواحدة لا تبطل الصلاة، ولكن أي يليق بالذي يعبد الله ويتقرب إليه أن يجتزئ بأقل القليل؟ ينبغي أن يكون ذا رغبة عظيمة فيما عند ربه. ينبغي للإمام أن يهتم بحال المأمومين ومتابعتهم له، وتمكينهم من أداء صلاتهم أداء كاملا. والله المستعان.